إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أنواع التوحيد، وذلك حسب ما جاء في شرح الإمام الطحاوي، في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. ثم قال بعد ذلك: ولا شيء مثله. وهي في نسختكم صفحة 42. أين هي صفحة نسخة دي؟ صفحة 42 في النسخة دي، نسخة التي استلمتوها صفحة 42. اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله سبحانه وتعالى. قال: ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا، قد يراد به المعنى الصحيح وقد يراد به غيره. انتبه وقلمك معاك في كتابك ورقم زي ما حضر لك. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا، يعني ممكن يراد به صح، ممكن يراد به غلط، ممكن يراد به حق، ممكن يراد به باطل. يراد به المعنى الصحيح وهو، ودي رقم واحد، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات. لفظ التشبيه لفظ مجمل، يريد بعضهم به الحق وقد يريد بعضهم به الباطل، فما نقدرش نحكم على اللفظ ده التشبيه إذا أطلق، ما نحكمش عليه إلا لما نسأل القائل: ماذا تريد بالتشبيه؟ قد يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل. القرآن نفى عن الله سبحانه وتعالى أن يكون له شبيه في ذاته وصفاته وأفعاله، والعقل يقتضي ذلك، لأن العقل يقول أن المخلوق لا يشبه الخالق، كما أن كل صنعة لا تشبه صانعها. هذا المنبر الخشب فيش أبدا في أي وجه شباب بينه وبين النجار اللي عمله، وهذه ترابيزة من الخشب أو من الحديد ما فيش نسبة بينها وبين الحداد، وهذا الجدار ما فيش وجه شباب بينه وبين البنة. الصنع دائما تختلف استخالف الصانع لا تشبهه. فالعقل يقتضي أن يكون المخلوق غير الخالق، وأن لا يشبه المخلوق الخالق. والقرآن أيضا نفى أن يشبه المخلوق خالقه، قال تعالى: ليس كمثله شيء، وهذا رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، وهذا رد على النفاة المعطلة. فأول الآية رد على المشبهة، وآخرها رد على المعطلة، وسبيل الحق بينهما لأهل السنة والجماعة إثبات بلا تشبيه ولا تعطيل، إثبات بلا تشبيه ولا تعطيل. ليس كمثله شيء رد على المشبه، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم. من جعل صفات الله سبحانه وتعالى مثل صفات خلقه يبقى المشبه، وهذا مذموم على تشبيه هذا. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم الذين جعلوا عيسى الله. المعنى الثاني الذي يراد بالتشبيه اثنين ويراد به، دي رقم اثنين، يبقى في الاول قلت يراد به ادي واحد، واثنين يراد به اي رب التشبيه، انه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة لان العبد موصوف بهذه الصفات. خطي بالك بقى لفظ التشبيه يطلقه بعضهم ويريدون به باطلا. التشبيه انت كانسان صاحب عقيدة صليمة تعتقد ان الله لا يشبهه شيء ولا يثبت شيء. بعضهم قد يطلق لفظ التشبيه ويراد به التعطيل، يراد به نفي صفات الله سبحانه وتعالى. فاذا لفظ التشبيه نسأل الذي يريد ان ينفيه او يطلقه ماذا تريد بالتشبيه، فان قال لا تشبه او لا نثبت لله شيئا من الصفات، لاننا لو اثبتنا له شيء من الصفات يبقى شبهنا، نقول هذا خطأ. ليس هناك تلازم بين إثبات الصفة والتشبيه، ليس هناك تلازم بين إثبات الصفة والإيه والتشبيه. أنت الآن تقول للإنسان عين وتقول للقرد عين، والقرد ليه عين ولا ملوش، والإنسان ليه عين، فهل حين نقول للإنسان عين وللقرد عين يستلزم إثبات العين للقرد أن يكون عين القرد كعين الإنسان؟ لا يستلزم. ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، إذا أثبتنا الصفة لا يستلزم الإثبات أن تكون صفة ربنا كصفة الإيه؟ المخلوقين. فلذلك نحن نقول إثبات بلا تشبيه، إثبات بلا تشبيه. فالذي يطلق لفظ التشبيه إذا أراد بأن يعطل نقول لا، هذا أردت باللفظ باطلا. وأما إذا أرادت التشبيه يقول ننفي عن الله أن تشبه صفات وصفات المخلوقين وأن تشبه صفات المخلوقين صفات، نقول هذا إيه؟ المعنى صحيح في النفي، هذا الذي يجب أن ننفيه لأن القرآن نفاه والعقل أيضا يقتضي نفيه. قال المعنى الثاني ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال لله قدرة ولا علم ولا حياة. ليه؟ قال لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير لأن العبد أيضا يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. وهؤلاء الذين نفوا هذه الصفات يوافقون أهل السنة على أن الله موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل. اقتضى الكتاب والسنة وصريح العقل أن الإثبات لا يستلزم الإيه؟ التشبيه. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الملك وسمى بعض مخلوقاته بإيه؟ بهذا الاسم، وقال الملك ائتوني به. والله سمى نفسه العزيز وسمى بعض مخلوقاته به وقالت امرأة عزيز. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرؤوف الرحيم وسمى النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بكونه سميعا بصيرا، ووصف الإنسان بكونه سميعا بصيرا. فمجرد الإثبات لا يستلزم التشبيه. اكتب لي بقى أمام هذه الآيات دل الكتاب والسنة وصريح العقل، اكتب لي قدام الفقر دي بقى الإثبات لا يستلزم التشبيه. وده ممكن يكون محل السؤال، أقول لك كده الإثبات لا يستلزم التشبيه اثبت ذلك بالكتاب والسنة والعقل. تقوم تذكر الأدلة من القرآن ومن السنة والعقل. قال ولا يخالف في ذلك عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فالفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والإيه والذات. فكما لا تشبه ذات ربنا الذوات، كذلك لا تشبه صفاته الايه الصفات. كما لا تشبه ذات ربنا الذوات لا تشبه صفاته الايه الصفات. فسمى الله تعالى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، قال تعالى يخرج الحي من الميت، وقال وبشروه بغلام عليم، فبشرناه بغلام حليم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فجعلناه سميعا بصيرا، قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك، أفمن كان مؤمنا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فسمى الله بعض عباده ببعض أسمائه، وسمى صفات بعض عباده بأسماء صفاته. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحية، فإذا كان الله سمى بعض مخلوقات بالحي، الإنسان حي وكل المخلوقات الحية يطلق عليه لفظ الحي، والله هو الحي، معلوم أن لا يماثل الحي الحي، ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، بل صفات الإنسان كما يليق بضعفه وعجزه وافتقاره، وصفات الله تبارك وتعالى كما تليق بعظمته وعزته وكبريائه. فقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال أنزله بعلمه، وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. انتبه لأهمية الاستخارة، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بتعليم أصحابه الاستخارة كما يهتم بتعليمهم السورة تنزل عليهم القرآن. أمر مهم جدا الاستخارة، هذا أمر مهم جدا، أن تستخير ربا في كل أمر تهم به. من أخذ نفسه باستخارة ربه لم يفارقه الخير ولم يلحقه الشر بإذن الله عز وجل. أنت استخرت ربنا، إذا ما تمر الاستخارة والخير وإن كان في صورة غير ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر وقع في قلبك تعمل أي عمل، وقع في قلبك تسافر، وقع في قلبك تخطب، وقع في قلبك تشترك فلان في تجارة، وقع في قلبك تفتح مشروع، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، توضأ بصلاة ركعتين سنة تطوع، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. شوف الألفاظ الجميلة المباركة التي تدل على استسلام العبد لله سبحانه وتعالى وتفويض إليه وبراءته من حوله وقوته، إلى حول الله تبارك وتعالى قوته. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه سفري، خطبة فلانة، موافقة على تزوج بنتي لفلانة، أي عام أي كان أرد تسمي حالتك. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. قال الشارح: فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال الله تعالى في حق الإنسان: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة. وقال في حق يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه، وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة. يبقى إذن الله تعالى لا يشبهه شيء في ذاته، ولا يشبهه شيء في صفاته، ولا يشبهه شيء في أفعاله. ولفظ التشبيه يطلق ويراد به المعنى الصحيح، ويطلق ويراد به الباطل. فإذا أطلق التشبيه وأريد به نفي إثبات الشبه بين صفات الله وصفات المخلوقين، كن هذا صحيح، وهذا ما نفاه القرآن حيث قال: ليس كمثلي شيء، وما اقتضاه العقل أن يكون الخالق غير المخلوق. وأما إذا أريد بلفظ التشبيه نفي الصفات، ما نقولش على ربنا عليم ولا عالم. ليه؟ لأن الإنسان عليم وعالم يبقى فيه شبه. يبقى هؤلاء المعطلة الذين خافوا من التشبيه فوقعوا في الايه؟ في التعطيل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالايه؟ بالنار. إثبات بلا تشبيه ولا تعطيل، والإثبات لا يستلزم التشبيه أبدا. الإثبات لا يستلزم التشبيه أبدا. هل بقى الفقرة الثانية؟ ولا شيء يعجزه، صفحة 50. صفحة 50. ولا شيء يعجزه. لماذا؟ لماذا لا يعجز الله شيء؟ لماذا لا يعجز الله شيء؟ الشيء فاعل مؤخر ولفظ الجلالة ايه؟ مفعول مقدم. لماذا لا يعجز الله شيء؟ ولا شيء يعجزه، كما قال ربنا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ لكمال قدرته. قال الشارح: لكمال قدرته. ولا شيء يعجزه ليه؟ ربنا بعجزك عن حاجة ليه؟ لأن قدرته قدرة كبيرة كاملة تامة لكمال قدرته. أنا وأنت وسائر المخلوقين نقدر على بعض الأشياء ونعرض عن إيه؟ عن بعضه، لأن قدرتنا محدودة، قدرتنا محدودة. أما الله سبحانه وتعالى فقدرته تامة كاملة، ولذلك لا يعجز عن شيء. قال ولا شيء يعجزه لكمال قدرته. قال الله تعالى إن الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومعنى لا يؤوده لا يكرثه، أي لا يشتد عليه ولا يثقل ولا يعجزه. فهذا النفي ولا يؤوده يعني ولا يعجزه، هذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك وحط لي قوس بقى بعد كلمة كذلك، قدام كلمة كل افتح قوس، كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. قد في القوس، ودي قاعدة تحفظها، كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. إذا نفى الله تعالى عن نفسه صفة في القرآن الكريم اعلم أن الضد ثابت، ضد المنفي ثابت. كل نفي في صفات الله عز وجل في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال إيه؟ ضده. اسمع، ولا يظلم ربك أحدا، ضد الظلم إيه؟ العدل. يبقى ولا يظلم ربك أحدا ليه؟ لكمال عدله. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ليه؟ لكمال علمه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، تعب ولا نصب ليه؟ لكمال قدرته. لا تأخذه سنة ولا نوم، والنوم معروف والسنة النعاس اللي قبل الايه؟ اللي قبل النور. أو ما تبقى قاعد كده وبعدين تبتدي بقى كده تقول خلاص أنا عايز أنام. السنة مقدمات النور. الله لا يأخذ نوم خفيف ولا نوم ثقيل. لا تأخذ سنة ولا نوم ليه؟ لكمال حياته وقيوميته. لا تدركه الأبصار ليه؟ لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. فهمت بقى القاعدة دي؟ كل نفي في صفات الله عز وجل في الكتاب والسنة لماذا جاء به؟ لإثبات كمال ضده. ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. لا يعزب عنه شيء لكمال علمه سبحانه وتعالى. وإلا كلمة وإلا ده هي تحط على قوس الثاني متابعة للقاعدة اللي ذكرناها. يبقى الآيات كزي تفسير أمثلة. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه ده تابع للقاعدة. كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. خد بالك بقى، ربنا سبحانه وتعالى مدح نفسه بنفي الظلم ليه؟ لثبوت كمال الايه؟ العدل. ومدح نفسه بأنه لا تأخذ سنة ونوم ليه؟ لكمال حياته وقيوميته. يبقى إذا كل نفي في القرآن والسنة في صفات الله إنما أريد به إثبات الصفة إيه؟ الضد. إثبات الصفة إيه؟ الضد. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. النفي الذي لا يقتضي إثبات ضده موش مدح. النفي الذي لا يقتضي إثبات ضده موش إيه؟ موش مدح. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم فقط كده لا يبقى مش مدح. انما المدح في ايه؟ في ان النفي الظلم انما اريد باثبات كمال الايه؟ كمال العدل. والا فالنفي الصرف لا مدح فيه. الا ترى ان قول الشاعر قبيلة اسمع النطق وحاول تفهم وتنطق كويس، لان القراءة الصحيحة هي اساس الفهم الصحيح. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الشاعر هذا نفى عن قبيلته انها تنفي مثقال ذرة ولا يظلمون الناس حبة خردل. بس هذا النفي لم يرد به الشاعر المدح، وانما اراد به الذنب. مش عرفت ده بينفع عنها الظلم اهو، وانت قلت نفي الظلم عشان اثبات العدل. لا، هذا نفي صرف لا يستلزم اثبات كمال الضد، وهو لا مدح فيه، لانه صدر كلامه بقوله قبيلة. تصغير ايه؟ قبيلة، قبيلة. فهو بيشير الى الضعف والعجز في الاول اهو. يبقى عدم الظلم لم يأتي مع كمال القدرة، وانما جاء عن الايه؟ عن عجز وضعف. يبقى واحد ضعيف ما بيظلمش، مش ممدوح. الذي يستحق المدح الذي يقدر على الظلم ثم لا ايه؟ ثم لا يظلم، هذا هو الذي يستحق المدح. انما بيقول ايه؟ قبيلة، قبيلة صغيرة كده، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خرد. ليه؟ لضعفهم وعجزهم. فلما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقول قبيلة، علم ان المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرته. وقال الاخر لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هانا. فبينفع عن اهله ان هم جماعة مش بتوع شر، ما هو مش بتوع شر، وده شيء طيب. راجل مش بتاع شر، اذا بتاع خير. قال لك لا، هو ما ارادش انه بتوع خير، هو اراد ذمهم على ضعفهم وعجزهم مع كثرة عددهم. يقول لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هان، يعني اقل شيء شر ما يحصلش خالص للعجز والضعف، فهذا لا يستلزم المدح. فلما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم ان المراد عجزهم وضعفهم ايضا. بل القاعده دي تفهمها كده لما حل سؤال يجيلك سؤال في الامتحان، كل نفي في صفات الله في الكتاب والسنه انما هو لثبوت كمال الرد. اشرح ذلك، تشرح تجيب الامثله في الكتاب والسنه النفي الذي يستلزم المدح، وتجيب الامثله من الشعراء عشان تبين ان النفي الصرف لا يستلزم المدح. النفي الصرف مش مدح، انما متى يكون نفي مدحا؟ اذا اريد بالنفي اثبات الظلم. ولهذا ياتي الاثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. اكتب قدام الفقرة دي، المفروض تكتب قدام الفقرة اللي فاتت القاعدة قدامها كده، اكتب القاعدة في الهامش عشان تبقى ظاهرة واضحة كده قدام قولي ولا شيء يعجزه. اكتب كل نفي في القرآن فإنما هو لثبوت كمال ضده، كل نفي في القرآن فإنما هو لثبوت كمال ضده. وتكتب بقى قدام قوله ولهذا يأتي الإثبات، اكتب بقى في الهامش طريقة القرآن في الإثبات والنفي، طريقة القرآن في الإثبات والنفي. طريقة القرآن في إثبات الصفات التفصيل، وطريقته في النفي الإجمال. طريقة القرآن في الإثبات الأسماء والصفات التفصيل، وفي نفيها الإجمال. أهل الكلام طريقتهم عكس طريقة القرآن. أهل الكلام يفصلون في النفي ويجملون في الايه؟ في الإثبات. الناس الأزهرية منكم اللي درسوا جوهر التوحيد وكذا هياخدوا بالهم من الكلام ده. اسمع، ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلة والنفي مجملة عكس طريقة أهل الكلام مذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا ولا ولا ولا إلى آخر اللآت التي ذكرها الشيخ عنهم، قال إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. قال وفي هذه الجملة ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه إساءة أدب. قول أهل الكلام عن الله ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا ولا ولا، هذا الكلام مع كونه لا مدح فيه إلا أن فيه إساءة أدب. إزاي؟ قال فإنك لو دخلت على السلطان، لو رحت للملك كده وقلت له يا سيدي أنت لست بزبال ولا كساع ولا حجام ولا حائط، هينبص منك الكلام ده؟ اما تقول للملك انت ما انتش زبال ولا كناس ولا، هو ده مدح؟ ده دي قله ادب، هيأدبك على هذا الوصف حتى لو كنت صادق. هو فعلا هو كساح ولا زبال، انت صادق في الكلام، بس هذا سوء ادب منك. ها، وانما تكون مادحا اذا اجملت النفي، تكون مادحا اذا اجملت ايه؟ اذا اجملت النفي. فقلت انت لست مثل احد من رعيتك، يبقى انت كده اجمال، مش تقول انت ما انت زبال ولا كساح ولا خياط ولا ولا ولا ولا ولا ولا، هذا قله ادب منك للملك. لكن لما تقوله ايه انت لست كاحد من رعيتك، يبقى اجملت في النفي، يبقى احسنت في الايه؟ في الادب. واذا فصلت في النفي يبقى اسات في الايه؟ اسات في الادب. فاذا اجل اجيبها لك ايه، فاذا اجملت في النفي اجملت في الادب. حط لي قوسين برضه، فاذا اجملت في النفي أجملت في الأدب، إذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. وخلي بالك من الكلام الذهبي ده، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. الجماعة المعتزلة بيقولوا عن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا شبح ولا صورة ولا كذا ولا كذا ولا يتبعض، كلام في حق وفي باطل زي ما قال الشارح رحمه الله. حتى الكلام لو كان حق الأولى أن تعبر به أو تعبر عنه بالألفاظ الإيه؟ الشرعية. طريقة أهل السنة أنهم يعبرون عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية. تسأله يقول لك قال الله كذا، قال رسول الله كذا، خلاص فيش بعد كده بقى. التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية. القاعدة دي كده كبرها وحط عليها علامة ميزها كده في الكتاب، وكل شيء أقول لك يعني ميزه مفروض تحفظه، ينفعك الله به سبحانه وتعالى إن شاء الله. التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة، ولا يحكم به على الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة حكم وليس ايه محكوما عليهما. الكتاب والسنة حكم وليس محكوما عليهما. والمقصود ان غالب عقائدهم اي المعتزلة ومن وافقهم غالب عقائدهم في الاسماء والصفات السلوب، يقول ليس كذا وليس كذا وليس كذا، اما الاثبات عندهم فهو قليل. حتى عدوا قالوا هي سبع صفات بس الثابتة، ما عندهم سبع صفات بس، وهي انه عالم قادر حي. واكثر النفي المذكور عندهم ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، شوف الكلام اللي عليه نور وفي بركة وخير، ليس كمثله شيء انتهى، وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراد سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته. وله سبحانه وتعالى صفات لم يطلع عليها أحدا من خلقه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكر: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إذن الحديث المشهور إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يفيد حصر الأسماء في 99، لا يفيد حصر الأسماء في 99، وإنما يفيد اختصاص 99 بهذه الميزة دون غيرها. أما أسماء الله فهي كثيرة، منها ما أطلع عليها بعض خلقه ومنها من لم يطلع عليها أحدا من إيه من خلقه، كما قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال: وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم. بعد ما قال بقى ايه ان النفي اذا كان مراد به النفي الصرف يبقى لا مدح فيه بالمذموم، يبقى الشارح بقى بيقول ان قول الطحاوي ولا شيء يعجزه ليس من النفي المذموم، فان الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة. فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريد الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير، وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا. إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم في أول درس. دعوة التوحيد لا إله إلا الله الكلمة الطيبة هي التي دعا إليها الرسل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة، إثبات التوحيد لله بكلمة لا إله إلا الله، باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى: وإلهكم إله واحد، هذا إثبات للتوحيد بس بغير الكلمة الإيه الطيبة. وإلهكم إله واحد إثبات توحيده بس بغير كلمة لا إله إلا الله. قال: الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الإيه الاحتمال، أما لا إله إلا الله حصر وقصر لا يتطرق إليها الإيه؟ الاحتمال أبدا. قال: ولذلك والله أعلم لما قال تعالى: وإلهكم إله واحد، إثبات للتوحيد بغير الكلمة الطيبة جاء بعده بها فقال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني عافانا الله من الخواطر الشيطانية، قد يقول قائل هب أن إلهنا، ويقول وإلهكم إله واحد، هب أن إلهنا إله واحد فلغيرنا إله غيره، فلذلك عقبه بقوله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وتقدير الكلام أو تقدير المحذوف في قوله لا إله إلا الله، بيقول لا إله عايز خبر، فقال لا إله موجود إلا الله، هذا تقدير خاطئ. لا إله موجود، الإله موجودة كثيرة، فرعون ما كان إله والأوود يغوث ويعوق ناس، فتقدير الخبر المحذوف بموجود خطأ، والصحيح لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله مش معناها لا إله موجود إلا الله، لا الآلهة موجودة كثيرة، معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن الآلهة اللي هي غير لا معبودة ولكن بغير إيه؟ بغير حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الله. بعد صفحة واحدة الفقرة الثانية، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. خلي بالك بقى، احنا في الدرس الاول شرحنا جملة واحدة ان الله واحد لا شريك له، وبعدين النهاردة شرحنا جملتين ثلاث، لسه المتن ايه بسيط، لكن كل ما يتقدم كل ما بقى ايه بالمتن بيكتر وبيزيد، فمش عايزين نسيب الحفظ لغايه ما يكبر شويه ب 20 صفحه وبعدين تعجز عن حفظها، لا عايزين تحفظ المتن اول باول، حفظ المتن اول باول، لان الامتحان هيبقى فيه سؤال عن المتن لوحده كده، اكمل من قوله الى قوله وبعدين سؤال في الشرح، فخلي بالك ركز على حفظ المتن دلوقتي. قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الشارح قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. قال فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسم الايه الأول والايه والآخر. بعد صفحة تقريبا واحدة، يعني إذا أنت عندك صفحة اليمين الصفحة الشمال مقابلة على طول، وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى اسم القديم. ابن العز النبي العز قال إن قديم وإيه هو معنى الأول والإيه، قديم بلا ابتداء دائم هو معنى الأول والآخر. يقول قد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وليس هو من الأسماء الحسنى، اسم القديم ليس من الأسماء الايه الحسنى، لأن الأسماء والصفات توقيفية على الكتاب والايه وصحيح السنة، على الكتاب وصحيح السنة، لا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي بنفسه ولا يسمي رسول، ولا يجوز أن نصف الله بما لم يصف بنفسه ولم يصف به رسول عليه الصلاة والسلام. لكن المتكلمين أدخلوا في أسماء الله اسم القديم، قال وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره. انت عندك دايما ايه جلابية جديدة وجلابية ايه قديمة، حذاء جديد وحذاء ايه قديم، القديم هو جاي قبل الايه الجديد، فمعنى القديم المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم. العرب استخدموا اسم القديم في المتقدم على غيره في الايه في الوجود، ولم يستعملوه فيما لم يسبقه ايه فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى ايه حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم الذي يبقى الى حين العرجون الايه الجديد، فإذا وجد الجديد قيل الأول إيه قديم. وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى حكاية عن الخليل إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم. ومنه يقول الشافعي إيه مذهبان، مذهب قديم ومذهب إيه جديد. الشافعي رضي الله عنه يقول لك إيه مذهب القديم مذهب إيه، زي مذهب القديم في العراق مذهب في إيه في مصر. وقال تعالى في حق فرعون لعنه الله: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. يقدم أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذت ما قدم وما حدث، ويقال هذا قد قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم تقدم بقية الإنسان، أو حرك أنت رجلك إيه رجلك إيه تتحرك، فعشان اسمها سموك إيه سموها قدم، سموا رجلك قدم ليه؟ لأن أول ما تتحرك بتقدم إيه بتقدم رجلك. قال: وقد أنكر. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به. والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون اسم القديم من الأسماء الحسنى. والشرع قد جاء باسم إيه الأول والآخر، مش القديم الداعي، يبقى إيه نقول كما قال الله: هو الأول والآخر سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يبيد. قال الشارح: قوله لا يفنى ولا يبيد اقرار بدوام بقاء الله سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، هو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. والإرادة بقى عايز تخلي بالك منها كده وتفهمها كويس إن شاء الله تعالى. ولا يكون إلا ما يريد، اكتب كده أمام الفقرة ديت: الرد على القدرية والجبرية. قال الشارح: القدرية الذين نفوا القدر وزعموا أن الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها وأن الأمر أنف، يعني ما يحدث ويكون يعلم الله، قبل ما يحدث لا يعلم الله، هكذا قال، نفوا القدر فسموا قدرية. والجبرية الذين غالوا في إثبات القدر فنفوا عن الإنسان قدرته وإرادته، وقالوا الإنسان مجبور هيعمل إيه، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، هيعمل إيه الجبرية، غصب عنه هو كده. قال: ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. القدرية والجبرية زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الإيه؟ أراد الكفر. القدرية والمعتزلة زعموا أن الله أراد من الناس الإيمان، فمن كفر من الناس هو اللي أراد الإيه؟ الكفر. قال: وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح. وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قال: وسموا قدرية لإنكارهم القدر. وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا. القدرية نفوا القدر، والجبرية غلوا في إيه؟ في إثباته، فهم بيسموا أيضا قدرية، ولكن كلمة قدرية إيه؟ إذا أطلقت أريد بها الفرقة الأولى، والجبرية أريد بها إيه؟ الفرقة الثانية، وإن كانت الجبرية برضو إيه؟ قدرية. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. يعني أهل السنة بيقولوا كل شيء بقدر الله، الخير والشر، الطاعة والمعصية، الإيمان والإيه والكفر، كله بقضاء الله، قدر الله. أهل السنة يقولون ذلك، المؤمن آمن بقدر الله والكافر كفر بقدر الله، من فعل الطاعة بقدر الله ومن فعل المعصية بقدر الله. المعتزلة والقدر لا، ربنا أراد من الإنسان الإيمان هو اللي أراد الإيه هو الكفر. فأهل السنة يقولون أن مجرد الإرادة لا يستلزم المحبة، مجرد الإرادة لا يستلزم الإيه محبة. يعني الله تعالى أراد من الكافر الكفر، الله تعالى أراد من الكافر الإيه الكفر. الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ويقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا إيه إلا بإذن الله. يبقى الآمن آمن بإذن الله والكافر كفر بإيه بإذن الله. يبقى رأى الله أراد كفر الكافر وأراد معصية العاصي، لكن مجرد الإرادة لا يستلزم المحبة. ليس معنى كونه سبحانه أراد من الكافر كفر أنه يحب الكفر، وليس كونه سبحانه وتعالى أراد من العاصي المعصية أنه يحب المعصية التي عصاه بها. لا، مجرد الإرادة لا يستلزم المحبة. إزاي دلوقت هو أنت عافاك الله إنسان مريض في حالة المرض، الطبيب يكتب له الدواء، يكتب له الدواء، هل في حد بيحب الدواء؟ حتى بيقولوا لو كان الدواء لو قال لك خد عسل، عسل فيه دواء وشفاء، ربنا بشفاء، انت كل يوم بتاكل عسل، لكن ساعة ما يوصف لك كعلاج تلاقي نفسك مش عايز تاكل، خلاص فطرة كده، احنا بنكره الدواء. لكن المريض بياخد الدواء ولا بياخدوش؟ يبقى اراد ان يتناوله، اراد ان ايه ان يتناوله، وتناوله فعلا. بس هل مجرد الفعل يدل على انه يحبه؟ لا، ما بيحبوش. وعشان كده بعض الناس اللي بيكره الدواء جدا مجرد كده ما ياخد يعني يوم والاثنين ولاقي الصحه اهي بدات، يقول لك خلاص انا بقيت كويس، بقيت كويس، انا بلاش الدواء، خد بالك ما يكملش. يبقى هو كان بياخده، هو يريده ولكن لا يحبه. فالاراده لا تستلزم الايه المحبه. فالله تعالى قد يريد الشيء وهو ايه يكرهه، كما يريد الشيء وهو ايه يحبه. يبقى الله سبحانه وتعالى اراد من الكافر الكفر، ولكنه لا يحب الكفر، ولكنه يكرهه ويسخطه ونهى عنه وحذر منه وتوعد عليه، ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده ايه الكفر، وان تشكروا يرضه لك. يبقى الله تبارك وتعالى أراد الكفر وأراد الشر وأراد المعاصي، ولكن هذا لا يستلزم المحبة لأنه لم يأمر بذلك بل نهى عنه وتوعد فاعله. قال ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالفة، أيوة نرجع تاني نقول، أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وأنهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة، يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ إيه؟ وما لم يشأ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله ولم يفعله يحنث ولا لا؟ لا يحنث. ولو قال والله لا أفعلن كذا ثم قال إن شاء الله وبعدين لم يفعل يبقى لم يحنث. يبقى عشان كده إيه ده مخرجه، خذوا مخرجه، لو حلفت على شيء أتبعه بقولك إيه إن شاء الله. ما تاخدهاش سماعة تعلق بها الناس هي زي ما الإخوة بيستخدموها إن شاء الله تتغدى معي بكرة، يقول لك إن شاء الله، وخدت أنا منك أنت تقول البركة وأنت تاخدها تعليقة، أعمل غدا واستناك ما تجيش. فين يا فلان ما تجيش؟ بالأخر مش قلت لك إن شاء الله؟ لا يعني إيه، خلي بالك بقى من من العلاقة دي، ما تاخدش بقى الكلمة الطيبة المباركة تعلق بقى الناس في مواعيد. لا خدها إيه، الناس المبتلون عافاكم الله بكثرة الحالف بالطلاق، بكثرة الحالف بالطلاق، علشان يعودوا نفسهم على أن يتخلوا عن هذا اليمين، يقول لها لو ما عملتش كذا تبقى طالق، يقول لها إن شاء الله، عشان لو ما عملتش تبقى إيه، تبقى مش طالق. المهم اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله وإن كان واجبا أو مستحبا. طب افرض قال والله لأفعلن كذا إن أحب الله، وكان الذي ذكره مأمورا به على سبيل الحتم والإلزام أو على سبيل إيه؟ الاستحباب، يعني فعل الشيء الذي حلف عليه يحب الله لأنه أمر به سواء الوجوب أو الإيه؟ الاستحباب. لو قال والله لأفعلن كذا إن أحب الله، واللي حلف عليه يحب الله، إذا لم يفعل حنث ولا لم يحنث؟ حنث، لأنه قال والله لأتصدقن إن أحب الله، والله لأصومن غدا إن أحب الله. الله يحب أن يصوم ويحب أن يتصدق، يبقى إذا حنث عليه كفارة يمين، بخلاف لو قال إيه إن شاء الله، يبقى لو ما صامش يبقى فعلا ربنا ما إيه ما لم يشأ له الصيام. اكتب بقى قدام قوله والمحققون من أهل السنة يقولون، وخلي بالك بقى من التفصيل بقى، اكتب أنواع الإرادة، أنواع الإرادة. قال الشارح المحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، الإرادة نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. الإرادة نوعان، قدرية كونية وشرعية دينية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية تشمل جميع الموجودات المحبوب منها والمسخوط. إرادة الله نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. فالشرعية الدينية متعلقة بالمحبوبات فقط، والكونية القدرية متعلقة بجميع الموجودات، والموجود يشمل المحبوب والمسخوط. يبقى إذن كل ما أمر الله به فالله إيه؟ يحبه. الإرادة الشرعية الدينية تستلزم إيه؟ المحبة. الإرادة الشرعية الدينية تستلزم محبة، كل ما أمر به بإيه؟ بيحبه. ولكن كل موجود لا يستلزم إيه؟ المحبة. لكن يقولوا إيه؟ الموجود ده إذا كان خيرا يبقى الله إيه؟ يحبه، وإن كان غير ذلك فالله إيه؟ يبغضه. فإن قال إذا كان بيكرهه أمال إيه؟ أوجده ليه؟ نقول الإرادة لا تستلزم المحبة، إرادة الوجود لا تستلزم المحبة. قال وهذا كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. دي إرادة إيه؟ كونية قدرية، إرادة كونية إيه؟ قدرية. واحد ربنا شرح صدره الإسلام، إرادة كونية قدرية إيه؟ واحد ربنا والعياذ بالله جعل صدره ضيق ما يقبلش الإسلام، إرادة كونية قدرية. وقال تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن إيه؟ أن يغير. سيدنا نوح عليه السلام لما خاض به من الجماعة 1000 سنة وأصروا واستكبروا استكبارا، قال أنا حامل إيه؟ أنا مش بلي حاج. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغير. وقال تعالى ولكن الله يفعل إيه؟ ما يريد، في آية تلك الرسل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءته البينات ولكن اختلف فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ايه ما يريد، يبقى القتال كان بايه بارادته، والايمان والكفر كان بايه بارادته، والاختلاف كان بارادته. واما الاراده الدينيه الشرعيه الامريه فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليك، والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليك، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنك، وخلق الانسان ضعيف، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح. اسمع بقى، هذه الإرادة اللي هي الإرادة هو الشرعية الدينية نحن نتكلم عليه، فهذه الإرادة آخر إرادة تكلم عليها الشرعية الدينية، فهذه الإرادة أي الشرعية الدينية هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح، هذا يفعل ما لا يريده الله. اما تلاقي انسان بيعمل عمل وحش تقول هذا يفعل ما لا ايه ما لا يريد الله. وهذا اللفظ ممكن يكون صح وممكن يكون ايه غلط. اذا اردت هذا يفعل ما لا يريده واردت الارادة الشرعية الدينية يبقى ايه يبقى صح، واما اذا اردت الكونية القدرية يبقى غلط، ما هو عمله بارادة الله. واما الارادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى أعلم، لا يحضرني الآن حديث صحيح صريح في هذا الموضوع، وإن كان الله قد قال في القرآن وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، لكن هل نقول الله هو الهادي؟ عايز حديث صحيح صريح. يقول قرأت أن الإنسان مجبر على أشياء مسير في أشياء أخرى، وقال بعض علماء أن الإنسان مسير في قضية واحدة فقط إلى الإيمان والكفر. يا إخوان، قضية المخير والمسير تريحوا نفسكم منها ولا تخوضوا فيها، وتعلموا أن الثواب والعقاب إنما يترتبان على ما يكون من الإنسان بإرادته المحضة من غير إكراه. أي شيء بتفعله بإرادتك من غير إكراه، إن كان خيرا فأنت مثاب عليه، وإن كان غير ذلك فأنت إيه مأزور معاقب به. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. الحاجة اللي انت بتحصل غصب عنك لا علاقة لها، دي مش داخلة في الايه ما مش داخلة في الحساب والثواب والعقاب. هل الاصرار على الصغيرة فسق؟ يقول العلماء الاصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، الإصرار على الصغيرة يجعله كبيرة، لأن العملية الإصرار نفسه هو الذنب، مش الذنب اللي هو العملية الصغيرة، كونك مصر على ذنب الإصرار ده هو الايه هو الكبيرة، وإن كان ذنب خطأ صغير لكن انت علمت انك منهي عنه ومأمور بتركه يبقى هذا الإصرار كبيرة. ومن يألف الصغائر ينجر الى الكبائر، والكبائر بريد الكفر. وكيف يستعان على غض البصر؟ سئل الامام الجنيد رحمه الله عن هذا، بما يستعان على غض البصر؟ قال بعلمك ان نظر الله اليك اسبق اليك منها منك اليها. تبص على واحدة في الشارع تعرف ان نظر ربنا اليك اسبق اليك من نظرك اليها، تستحي من ربنا، حياءك من الناس. لو واحدة ماشية في الشارع مع دولسة مع ابوها مع اخوها وعينه في عينك ما تقدر ترفع عينك فيها وهو يراك حياء وخجلا، انما انت تسارقه النظر لكن ما تقدر يشوفك وتنظر اليها. وهذه خائنة الاعين ان ربنا حذر منها، فقال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سؤال غريب أول مرة أسمعه وأقرأه. ثم استوى على العرش، هل يجوز بعد الاستواء على العرش عدم الاستواء أم أن هذا الاستواء على الدوام؟ وما شرح تفسير نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل؟ ثم استوى على العرش كما أخبر عن نفسه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يعلم أحد كيف استوى. ونحن نؤمن بنزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، ولا نعرف كيف ينزل، ولا نقول أن النزول يستلزم خلو العرش، فالإمساك عن الخوض في هذه المسائل مطلوب، والإيمان بظاهر النصوص واجب. استوى على العرش نؤمن باستوائه، وينزل إلى سماء الدنيا نؤمن بنزوله، ولا نخوض في الكيفية، لأن الخوض في الكيفية هو اللي هيخلينا نضارب النصوص بعضها ببعض، فنؤمن ونفوض الكيفية إليه سبحانه وتعالى فقط. يقول: أبوه كان قليل الصلاة وقد توفاه الله، فهل يجوز أن أصلي له أو أصوم له؟ أما أن تصلي عن أبيك فهذا لا يجوز، فلا يصلي أحد عن أحد، ولكن نرجو الله أن يكون قد رزق أباك حسن الخاتمة ومات على الإسلام، وحينئذ ينفعه الله بكل عمل صالح تعمله، فكل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء. وأما أن تصوم عنه، فإن كان مات وعليه صوم من رمضان فإن عليك أن تطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان مات وليس عليه صيام من رمضان وعايز تصومه كده يوم تطوع فلا تفعل، وإنما صم عن نفسك تقربا إلى الله، والله يمن على أبيك بمثل أجرك من غير أن ينقص من أجرك شيء. يقول: إذا صليت صلاة الاستخارة للاختيار بين أمرين ثم لم يقع في قلبي شيء من الرضا أو الرفض لاختيار أيهما، فماذا أفعل؟ أنت تستخير ثم بعد الاستخارة إما أن تجد نفسك مقدما على هذا الأمر أو منصرفا عنه، تجد نفسك بعد الاستخارة مندفع للعمل وإما محجم عن العمل. إذا محجم بنتهينا خلاص ما فيش فايدة، حتى لو جالك الناس كلها يتحايلوا عليك تقول خلاص الموضوع طلب من زمان خلاص، يبقى ربنا صرفوا عنك كما سألت، فاصرفوا عني واصرفني واصرفني عنك. وأما إذا استخرت وتقدمت فإن كان الأمر خيرا فسيتم بإذن الله على خير، وإن لم يكن خير في مش هتوصل لنهاية فيه، هتلاقي كده بعد مرحلة مرحلتين توقفت ولم يتم العمل. يقول: قرأت في كتاب جوهر التوحيد أن الله متكلم بغير صوت، فهل هذا صواب؟ وكيف عرف موسى عليه السلام أن الله يقول له: إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى؟ كيف عرف موسى إذا كان الله تكلم بغير صوت؟ يقول: في صلاة في دعاء الاستخارة: أو علمته أحدا من خلقك، هل هذا خاص بالأنبياء أم غيرهم أم غير البشر؟ ولماذا لم نعلمه مع حاجتنا إليه كما في هذا الدعاء؟ الله سبحانه وتعالى علمنا ما نحتاجه ولم يحجب عنا شيئا نحتاجه، واستئثار الله سبحانه وتعالى ببعض أسمائه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولو كان لنا مصلحة في تعليم الأسماء لعلمناها سبحانه وتعالى، ما يريد ليجعلكم من حرج كما قرأنا آنفا. وأما تعليم الأسماء أو علمته أحدا من خلقك، هل هذا خاص بالأنبياء أم يجوز لأحد من الخلق أن يعلمه؟ لا شك أن هذا التعليم من الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه، كيف ربنا يعلم الناس؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يبقى إذن أو علمته أحد من خلقك عن طريق الوحي، والوحي بيكون للمين؟ للأنبياء. يبقى إذن أو علمته أحد من خلقك من أنبيائك، أو علمه الأنبياء لبعض الناس، لأن في بعض الأسماء العلم بيبقى محصور في بعض الناس. ولذلك مثلا في قصة سليمان، يا أيها الملأ أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني لعلي لقوم أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، الآخر آية. قال الذي عنده علم الكتاب، قالوا هو عرف اسم الله الأعظم الذي سئل بأعطى وإذا دعى به أجاب. فده واحد بس كان عارفه اسم الله الأعظم، وعرفه عن طريق مين؟ عن طريق سليمان طبعا، لا شك في ذلك. يبقى وعلمته أحد من خلقك المراد بهم الأنبياء، ومن أخذ عنهم العلم وقال لي إني ما فيش علم لدني لأحد غير الأنبياء، ما فيش علم لدني كده من الله مباشرة لعالم خلقه إلا لإيه؟ لأنبيائه. ولذلك مما يستدل به على نبوة الخضر عليه السلام، وعلمناه من لدنا إيه؟ من لدنا علما. يبقى كان نبي، ما فيش بشر كده ربنا بيعلمه كده علم إيه مباشر كده إلا أن يكون نبيا يوحى إليه.